بالرغم من إن ميلاده كان فيه حزن، كان فيه ألم، وكان فيه وجع. حتى اسمه كان الحزن معشش في حروفه ومعني، اسم شاله معاه زمن طويل. شاله على ظهره زي حمل تقيل مشي بيه مشوار حياته. وبالرغم من كل ده صلى لرب وقال له: ليتك تباركني يا رب، أنا طالب بركة لحياتي، طالب أنك تكون سيد ومالك حياتي. فتفتح لي أبواب الرحمة، تقبلني، تغفر لي، تعال اسكن في حياتي، ما تكونش زي مسافر عابر سبيل، اسكن في خيمتي فتسكن في حياتي البركة يا رب. يا رب وسع لي تخومي، وسع يا رب حدودي، وسع لي قلبي صغير علشان يشيل جواه محبة لكل اللي حواليه. وسع لي دايرة خدمتي فأشيل معاك التعبانين المحتاجين، وسع حدود طاقاتي وإمكانياتي فأحط إيدي في إيدك نطيب قلوب المجروحين. يا رب وتكون إيدك معايا، إيدك تمسك بإيديا، تحمي حياتي بسور من نار، وتحط في قلبي اليقين إنك أنت إلهي حمايتي، إنك أنت إلهي الأمين، إنك أنت هتحفظني من الشر، تصد سهام الشرير. وبالرغم من الحزن الساكن، وبالرغم من كل ظروفي، تبدل حزني لفرح. تبارك حياتي، تصنع في حياتي عجب، واللي طلبته، اللي حلمته بكلمة منك يكون ليا. ويردد الكتاب بكل يقين أحلى الكلمات: فأتاه الله بما سأل.